وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل وإذا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين كله أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون إن الحكم إلا لله إن الحكم Oh! وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة وهو الذي توفاكم وهو ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الظاهر وهو الظاهر فوق عباده وهو الظاهر فوق عباده ويرسل عليكم ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا ويرسل عليكم حفظة ثم ردوا إلى الله مولاهم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا قل وكذب به قومك وللت عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر لكل نبأ وسوف تعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا وهكذا فتلمنا الاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه تلا علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ بتحت الاذاعه التلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره الاذاعه الاذاعيه طريق محمد الشربي بن مجاح مركز المنصوره الإدارة الكهربائية محطة الجزل الفخمة إدارة الحاج عبد الله العوضي وأولاده مركز مدينة السن باللوي مخازن الفرش الكبرى إدارة الحاج محمد أبو كمال المقيم بالسمارة الخدمة في النقل الممتازة إدارة الدكتور جمال شبل المقيم بصدقة مركز سمية الأمين أخي المعز الكريم شكر الله تعالى جميعا